ترقص. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سَنَبِتُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ عليم بالظالمين. قل إن الموت

Oh.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن

ولو تقول علينا بعض الأقاليم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين من عذاب ربهم

ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرات ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم طهر قلوبنا أنت الوهاب أنت الغفار. السلام عليكم ورحمة الله.